يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد ما شرح سنن أبي داود من الكتاب ورثها صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. بدأ الحديث الذي يليه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم جاشت نفسي وليقل لقست نفسي. هذا الحديث والأول الذي قرأناه هو من باب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المناهي اللفظية التي يعني يرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أو فيها كراهة أن يقول المرء بعض الألفاظ التي فيها إما وهذه إما أن تكون فيها في بعض الألفاظ كما جاء فيها سوء أدب مثلا مع الله عز وجل أو فيها مخالفة للشرع كما سيأتي معنا في مسألة العتمة والعشاء أو يكون فيها المعنى ليس معنى محمود بل هو فيه دم كما معنا الآن أن الإنسان منها أن يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. وهنا الكراهة في قول هذا اللفظ قالوا الخبث أن يعني يقول ينسب الخبث للنفس قالوا أن فيه يعني بشاعة في اللفظ أو يعني أن هذه من الألفاظ القبيحة التي لا ينسبها المرء لنفسه. والبعض أهل العلم قالوا بأنه خشية أن يلازم هذا اللفظ النفس فكأنه يؤدي حقا بعد ذلك إلى أن النفس تتغير ويكون فيها شيء من القبح ومن الدم ومن الخباثة فكأنه أولا لأن اللفظ فيه معنى يعني غير طيب معنى قبيح وأيضا معنى قال كما قلت الآن بأنه خشية أن المرء لم يقول ذلك عن نفسه فأنه ذلك يؤدي بعد ذلك إلى أنه يلازم هذا الوصف للنفس ففيه ما فيه من الذم. وذلك الخبثت أو الخبث أو الخبيث قبيحان يعني لفظان قبيحان فأرشد عليه السلام أن يقول لقست نفسي ولقست أي غثت كأن اللقس من الغثيان أيضا. وإن كان في المعجم لو فتحت المعجم ستجد أيضا بأن من مرادف المعاني لقست الخبث لكن كأن اللفظ في لقست يعني ليس فيه القبح الموجود في خبثت مع أن المعنى قد يكون واحدا. لذلك النهي جاء هنا عن اللفظ نفسه تلفظ بهذا اللفظ لبشاعة قلنا الاسم أو فيه ما فيه من القبح ولكن لقست أو اللقس قالوا الغثيان أيضا يعني يقول لقست نفسه إلى الشيء لقست نفسه إلى الشيء، أي حرصت عليه ونزعته إليه، فأصبح كأن الإنسان يرشد على أن المرء إذا وجد من نفسه شيئا فلا يصفها بالخبث، لكن الأرادة يصفها بالنقص. لكن اعترض على ذلك بقول في السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح خبيث النفس كسلان في أحد الأذكار في أحد الأحاديث، ما أذكر تكملتها لكن أتيت بالشاهد فقط، فقال فينا فأصبح خبيث النفس كسلان. فكأن هنا في نظر، النظر بأن المرء لا يضيف النفس عند الكلام، يعني لا يكون المتكلم يضيف الخبث إلى نفسه، وليس المسألة بأنه لا يستخدم اللفظ الخبث مطلقا، يعني حتى نجمع، لأن هنا قال لا يقول خبثت نفسي، وهنا قال يا سيدنا فأصبح خبيث النفس كسلان، يبقى النهي عن أن المرء يصف نفسه عند الكلام بهذا اللفظ، لكن الأخبر عن شيء مغيب يعني غير موجود، مغيب غير موجود، يعني شخص غير موجود، فكأن هذا فيه الجواز ليس فيه، يعني هنا التحذير في مسألة إضافة اللفظ للنفس. وأنا قلت لأن بعض العلماء نظروا قالوا لما سيضاف كأنه يعني يصف نفسه بما فيها من الكسل والتثاقل والذم عن الطاعات، فهو لما كما قال كده عند بعض النظريات، عند بعض علم النفس أو كل لما تقول للطفل أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب، فهو يترسخ عنده بأنه كذاب فيكذب، خلاص هو كأنه من كثرة ما قيل له هذه الكلمة مثلا، أو أنت مفرط أو أنت كذا أنت كذا، فهو بعد ذلك لما يسمعها كثيرا يعتاد عليها، بل كأنه يعني يرى بأنه يعني يفعلها ولا حرج، خلاص هو علم عنه ذلك. فبعض العلماء نظر قال أن المرء لما يصف نفسه هكذا، وفيه طبعا إشارة للكسل والذم والتثاقل عن الطاعة أو غير ذلك، فكأنه يؤدي ذلك لأن تتصق به كما قلت. هذا معنى وليس، ولكن المعنى الظاهر بأن اللفظ لا ينسب به المرء لنفسه خاصة عند التكلم، يعني نجمع بينه وبين الحديث الآخر الذي قد بينا عنه، لكن لو وصف به الغير فليس الله أعلم به حرج في ذلك. إذن اللفظ مخالف للأدب، والصحيح أن يكون لقصا، والصحيح أن يكون لقصا، وهذه يعني جاء الشرع أيضا كما قلت من مناهي هذه اللفظية. بحاول القطع، طب الصوت ينقطع عند الكل من الجوم، الصوت واضح ولا غير واضح عند الباقي؟ وجيد عندك، يبقى عندك يا أم أمير الآن مسألة عندك الآن. لا منما خلاص كده يبقى تقطيع مش عامل. طيب فنقول ان ايضا جاء الشرع كما قلنا بالنهي عن بعض الالفاظ، بل جاء القران قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فارشدهم ان يقول الله عز وجل ارشدهم ان يقولوا انظرنا انظرنا انظرنا، ولم يأمروا أن يقولوا راعنا. قالوا ليش؟ لأن راعنا بتحتمل معنى حسن ومعنى سيء، فأرشدهم إلى القول الذي فيه المعنى الحسن فقط. الحديث الأول الذي فيه أحمد بن صالح هذا ثقة أخرجه البخاري وأبو داود، ابن حدثنا ابن وهب وقد مر ذكره، ويونس بن يزيد الأيلي هذا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث أول من دون الحديث بناء على طلب من عمر بن العزيز أمير المؤمنين، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي أمامة سهل بن سهل بن حنيف أو سهل بن حنيف، هو أسعد أبي أمامة، هو أسعد اسمه أسعد بن سهل بن حنيف، والصحيح انه له رؤيا، يعني له رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لان اختلفوا في ذلك. اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن ابي سهل بن حنيف رضي الله عنه وصحابيه، اخرج حديث اصحاب الكتب السته. حديث الزيالي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن احدكم جاشت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. جاشت اي غثيت. وطبعا كان المرء لما يغضبه الغثيان، معلوم فلا يقول جاشت نفسي، ولكن لأنه لكن يقول لقست نفسي. لأن طبعا جاءت مسألة التجشي هذه موجودة، يعني هي كأنه النفس قد تؤد، يعني يغلبها الغثيان. مع أن هناك حديث تجشي، نعم، مع أن حديث البراء بن مالك قال: وكأن نفسي جاشت. ومنهم حديث أيضا أنه جاءوا بلحم كان في جمع لبعض الصحابة، فتجيشت أنفس أصحابه منه، فهو جاء بلحم البراء فتجيشت، يعني كأنه كان فيه شيء فغثت نفس الصحابة من ذلك. وهو طبعا هو من الغثت أو من الارتفاع الشيء، كما أن البطون ما في البطون يرتفع إلى الحلق، فيخرج منه فيحدث الغثيان. والبعض يفرق بين جاشت وجشأت، فيقولون جاشت دارت النفس للغثيان، لكن جشأت ارتفعت. يعني هذا تفريق دقيق في اللغة، الأصمعي يقال في اللغة كان يفرق بينهم. المهم أن إنسان قال لقست نفسي، وأيضا هو إرشاد على أن المرء لا يقول هذه الكلمة ويقول كلمة أخرى وهي لقست. إذن هذا الوصف أيضا فيه ما فيه من الذنب. تراجم الحديث موسى بن إسماعيل وعماد حتى عشام بن عروة، هذا كله من الزبير، كل هذا ثقات. وعروة طبعا هو ثقة الفقيه من فقهاء السبعة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، كل هؤلاء قد سبق ترجمنا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا طبعا حديث المشهورة في مسائل العقيدة، وذلك في مسألة الجمع بين المشيئة قول، يعني في بعض أيضا الألفاظ التي نهي عنها، وهو الجمع بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ وبعض الجمل، والجمع بينهما بالواو، أي يكون فيه ما فيه من التشريك. فهناك بعض الألفاظ أو بعض الكلمات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يكون فيها تشريكا بينه وبين الله عز وجل، وهناك كلمات لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الشرع لم ينهى عنها، وأيضا جاء فيها الواو بالتشريك بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تحمل فيها معنى الذم أو معنى الظاهر التسوية أو غير ذلك مما ينهى عنه الشرع، لإفراد الله عز وجل سبحانه وتعالى بكل أموره الألوهية والربوبية وغير ذلك. هنا الذي معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذه على العموم ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما شاء الله وشاء فلان لا يقال، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا من باب الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، فلا يؤتى، نهى عن الإتيان بالواو التي معناها التشريك. لماذا؟ حتى لا تجعل المشيئة مشتركة بين الله وبين العبد أيا كان هذا العبد. لأنه الحديث جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي: ما شاء الله وشئت. فقال يا سلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذه رواية، وفي رواية أخرى: إن شئت قل ما شاء الله ثم شاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثم شئت. حتى قلنا هذه الترتيب فيها بأن كمال التوحيد فيها أن تخرج الله بالمشيئة، وهو الذي قال عليه السلام: قل ما شاء الله وحده. لكن المجزئ أيضا وليس فيه إنكار أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، للحديث الذي معنا، لكن هي ترتيب في مسألة الكمالات. لكن الذي لا يصح أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن كما قلنا فيها يعني إلماح، أقول إلماح طبعا يعني هو لما يقول ذلك هو ليس يقصد التسوية، لكن حتى اللفظ الذي قد يكون فيه التسوية أو الاشتراك بمعنى التسوية، لأنه فيه الاشتراك لكن الذي فيه معنى التسوية جاء الشرع بالنهي عن ذلك. وجاء أيضا في حديث من رواية أبو بكر الصديق، من رواية أبي بكر الصديق رواه ابن السني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أن تقول أعطاني الله وفلان. وانتبهوا هذه من الألفاظ التي الناس لا تنتبه إليها أحيانا، أعطاني الله وفلان، هذا أيضا لا يصح فيها أن يأتي بالواو بالتشريك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ما يقول: ما نفعني أو ما خلصني من هذا الأمر إلا الله وفلان، هذا أيضا ما يصح أن يقال ذلك فيه، لكن هنا ممكن يقال ثم للترتيب في المشيئة. الآية واضحة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أثبت المشيئة، لكن المشيئة مشيئة العبد لا في المرتبة الأدنى، وتأتي بعد أن يشاء الله عز وجل أولا ثم تأتي مشيئة العبد. وذلك هذه الألفاظ التي أو الجمل التي فيها النهي عن الإتيان بالواو تستبدل بثم، لأن ثم ستفيد الترتيب وتفيد القطع. يعني إيش القطع؟ يعني أنها مشيئة مستقلة لله ثم مشيئة منفصلة بعد ذلك للعبد. وأيضا الإعطاء أعطاني الله وفلان، أعطاني الله ثم فلان، هتفيد الترتيب والقطع، يعني أن يقطع بعدم الاشتراك بين الاثنين في المعنى الإعطاء في المشيئة لغير ذلك. من أيضا ما جاء في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، لما قال له الملك لما جاء فقال: فلا بلاغ إلا بالله ثم بك، قال: فلا بلاغ إلا بالله ثم بك. وكان أيضا السلف أن يقال أعوذ بالله وبك، لكن أيضا هذا يأتي فيه النهي عن ذلك. فكل هذه من الألفاظ التي نهى عنها الشرع أن يأتي بها، ذكرها هنا في هذا الحديث الحسن، ذكر منها مسألة المشيئة. ولعل الاجتماع هنا فيها مع الحديث الذي قبله في مسألة جشيت وغثيت ونقصت، هذا كأنه الباب يقصد به هنا مسألة المناهي اللفظية، والله أعلم في ذلك، لأن كلها مجتمع في هذا الأمر فقط. طبعا مسألة المشيئة هذه قال علماء هنا لو شرك بالواو فيه نقول هنا إيش؟ شرك. لو قال ذلك شرك أم ماذا؟ هو شرك، لكن هو شرك أصغر، هو شرك لكنه شرك أصغر. نعم، هو من باب الشرك الأصغر. طبعا الجملة فيها أولا من الفوائد إثبات مشيئة العبد، الرد على الجبرية. يعني أردنا نستخرج بعض الفوائد بأن الحديث فيه رد على الجبرية، لأن الجبرية ينفون مشيئة العبد، يقول لا مشيئة العبد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت قول ما شاء الله ثم شاء فلان. إذا لا، هذا يرد على الجبرية في قوله بأن العبد مجبور على أفعاله وليس له إرادة، كالريشة تحركها الرياح، الريشة في الهواء، أو كالميل بين يدي ممثله، إلى غير ذلك من الكلمات التي عنده. لكن نقول نعم أثبت المشيئة لكنها ليست مشيئة مستقلة. أبو الوليد الطياليسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن منصور بن المعتمر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب، لا أخرج أبو داود والنسائي ما أخرج له أصحاب الكتب الستة. حذيفة بن اليماني رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ثم أتى المؤلف بعد ذلك أو ذكر لنا مجموعة أحاديث بوابها بباب فقط، يعني ما جعل لها عنوان، كأنها تشترك في بعض الأمور ولكن إما ملحقة بالباب الذي قبله أو هي يعني تشترك في بعض الفوائد كما سيأتي معنا أو في المعنى المراد. لذلك جمعها وقال باب. وفي حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى تقريبا بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد، حدثني عبد العزيز بن رفيع بن رفيع، حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن علي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. قال أبو داود بعد في حديث ثاني، لا هذا طيب، هذا هو الحديث الصحابي علي بن حاتم. علي بن حاتم له طبعا قصة في مسألة كان نصرانيا وأسلم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد تقريبا معلق صليبا أو شيء، فقال: اذهب عنك هذا الوثن. ثم تلا قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأمره الذي يعبد إلها واحدا لأنه سبحانه عما يشركون. فقال يا رسول الله: ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحلال؟ أم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: نعم. فلم يحل لكم الحرام فحللتموه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم من دون الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست فقط في مسألة العبادة الركوع والسجود وتقديم القرابين، لا، العبادة أيضا قد تكون للعلماء وللأولياء أو للأحبار والقسيسين أو غير ذلك أو الرهبان كما كان يفعلون النصارى، أو حتى في الأمة، بأنك تعلم بأنه يحل لك حراما ويحرم عليك حلالا فتتبعه من دون الله عز وجل والعياذ بالله، فهذه عبادة من دون الله. يجعل العالم والولي أو المريد له هو كل شيء، ما يقول له حلل حرم يتبعه ويترك الكتاب والسنة، وهذه من العبادة والعياذ بالله من دون الله عز وجل. وقد حدثت عند النصارى بأنهم رهبان وقسيسين غيروا وبدلوا وحرفوا فاتبعوهم وتركوا دين الحق الذي أنزل الله عز وجل على عيسى في وقته. وتحدث أيضا في زماننا بعض الطوائف يجعلون أئمتهم وشيوخهم وكبراءهم محرمون وحللون لهم، كما عند بعض غلاة الصوفية وبعض الفرق وغير ذلك، فيجعله ينصبه هو كأنه إلها له، كل ما يقوله يسمع ويطيع. وفيها طبعا جزء أيضا وإن كان لم يصل للعبادة، لكن فيها غلو حدث في بعض الجماعات وبعض الناس، بأنهم يعني عندهم غلو في شيوخهم وعندهم غلو في من يتبعونهم، حتى أنه يعني لو قال له أي شيء يفعله ولا ينظر هذا موافق للكتاب والسنة أم لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه لنا علي بن حاتم بأن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا معي في الفوائد المستنبطة في هذا الحديث، في عدة فوائد ممكن تجتهدوا معي فيه. يعني قال إن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. أولا، المسألة الرئيسية في المسألة في الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب أنه شرك أو تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، لما قال: فمن يطع الله ورسوله فقد رشد. طب جيد. الثانية: ومن يعصيهما، ين يعصيهما، ومن يعصيهما، فهنا أتى بالضمير الذي فيه التشريك المقتضي للتسوية، كما أنكر الله عز وجل فيما شاء الله وشاء فلان أيضا للتسوية، التشريك والتسوية. و وهنا الحديث المنع فيه على أنه لا يجمع بينهما في ضمير واحد، طيب يبقى هنا الإشكال أنا قلناها تقريبا من قبل هذا لعلكم تتذكرون ما قلنا فيما سيأتي إن شاء الله، لأن هنا نهاوى إيش أن يجمع بينهما في ضمير واحد، مش هذا هو الإشكال، لأنه قال ومن يعصيهما. نعم، فقلنا طيب لو تذكري أو تذكرنا أو تذكروا أنه جاء الجمع في الضمير في بعض الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لحوم الحمر الأهلية، لا في حديث تحريم الخمر، لما مر حديث أنس رضي الله عنه لما قال لما دارت الكؤوس على الرؤوس، نعم، فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر والميت. وأيضا جاءت السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أن قال في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهما ضمير عائد على الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. الشرعي في الغيبيات، طب ليش غيبيات؟ أين في عصيهما الغيبيات؟ طيب أمور الشرع مش الغيبيات ده، طيب يعني الغيبيات لا يظهر، لكن الشرع ممكن تقوله في باب الأحكام، يعني قصدت من ذلك أن في باب الأحكام يمكن وأما في باب العبادة فلا. طب ايش رايكم في نفس الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، وهنا اتى بالجمع بالواو ايضا، ودي طاعه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك، ومن يطع الله ورسوله يعني جاء العطف ايضا في الطاعه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وان انكر لما قال ويعصيهما. طاعته طيب، بس هو لم ينكر في هو أنكر في العصيان ولم ينكر في الطاعة، قلت كذلك في العصيان، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، والإنكار في من يعصيهما لكنه لم ينكر عليه في من يطع الله ورسوله، معنا فيها الواو أيضا. يعني فيها حقيقة كلامكم جيد، نعم. نعم هو طيب كل هذا جيد، طب طيب عموما كل ما كتبته يعني جيد، يعني غالبه كله صحيح، يعني تكون الله خيرا في مسألة. هو لم ينكر طبعا عليه من يطع الله ورسوله، لأن جاءت الآيات في القرآن بأن الله عز وجل أيضا قال من يطع الله ورسوله، فلم يأتي ذلك فجاءت نصا. فهنا جعلت أطيع وأقيد وأطيع الله وأطيع الرسول، لكن هو طبعا هنا أطيع جاءت مستقلة لتبين بعد ذلك أولي الأمر أن بدأت فيها الطاعة، فكان هناك السياق لابد أن يبين أطيع الله مستقلة أطيع الرسول وأولي الأمر، فجعل العطف منها على أن تكون غير مستقلة. لكن هنا لأن لا ليس هناك في الطاعة لله وطاعة للرسول، فهنا أو في آية أخرى من يطع الله ورسوله أيضا فقد فاز فوزا عظيما. فهنا جاء فيها القرآن، الله عز وجل تكلم في القرآن بذلك، فليس في هذا حرج، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هي له طاعة مستقلة أثبتها الله عز وجل وطاعته لأنه مبلغ عن الله عز وجل. لكن في مسألة هو مسألة يعصيهما حقيقة تكلم فيها العلماء، يعني هم قالوا وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بعضهم قال لأن كما تقولون أنتم أن العصيان لله ليس كالعصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها فيها نظر. ليش فيها نظر؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابي وهو يصلي فلم يأتيه، قال ما منعك ألا تجيب إذ أمرتك، فأيضا جعل أن صعد عصيان النبي صلى الله عليه وسلم من عصيان الله عز وجل. فلكنه لذلك البعض قال المسألة ليست في جامع العصيان في الضمير، لأن هم قالوا يجوز أن يقول ومن يعصي الله ورسوله أيضا فقد غوى، فإذا ممكن يقول من يعصي الله ورسوله يأتي بالواو التشريك. لكنه بعضهم قال وتجدوه عند الشراح بأنه أنكر عليه، يعني هي مسألة حقيقة اجتهادية عند هو في تأصيل طبعا أن هناك ألفاظ ينهى عنها في التشريك حتى لا يكون تسوية مع الله عز وجل، لكن هنا الإشكال بأنه الطاعة ثابتة لله وللرسول والعصيان أيضا يكون لله وللرسول، وعصيان الرسول مذموم. ليش؟ لأنه من عصيان الله عز وجل، لأن الرسول ناقل عن الشرع، فمن عصى الرسول خالف ما أمر به رسول الله عز وجل، يقول وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. البعض قال وأنكر عليه لأن الخطبة هو خطيب، والخطبة قالوا فيها مقام البسط أن يبسط ليوضح للناس، وهنا هو ما بسط وما وضح فأجمل فأشرك فأوهم بمسألة الاشتراك في ذلك، فهو ذمه على أنه ما ليس هناك داعي لهذا الاشتراك، وليس هناك داعي لأن المقام مقام بسط في الخطبة ليس مقام أنه يجمل فيها، فكان عليه أن يفصل فيقول من يعصي الله ورسوله فقد غوى. فجاء المنع لهذا الأمر وليس فقط للكلمة نفسها وليس فقط للاشتراك من يعصيهما، وعلى عدم الأدب والتأدب، على أن إنه كان كما يعني استعجل كما قال فمن يطع الله ورسوله كان كلابد أن يقول ومن يعصي الله ورسوله، فأنكر عليه السياق في هذا الكلام وأنه يوهم للناس بهذه الطريقة في الخطاب. أما مسألة الكلمة نفسها والله أعلم ليس فيها المعنى الذي موجود في ما شاء الله وشئت مثلا، وأيضا غير ذلك لما قال له جعلت لدين الله ندا. هذا ما يترجح لي، والكلام في اجتهاد عند يعني العلماء في هذا الحديث، لكن أنتم ما ذكرتموه هو جيد طبعا على التفرقة في الحديث الذي قال إن الله ورسوله نهاياكم، هذه لأن فيها أمور شرعية وأحكام، فهذه كما يعني يقول ذلك فالقول فيها بالجمع هنا لا إشكال فيه، لأنه معلوم بأن النبي ناقل عن الشرع ومبلغ عن الله عز وجل في ذلك. طيب الحديث فيه بعض الفوائد أخرى ممكن نستفيد منها. نعم فيها بعضها حقيقة. فيها جواز تكلم المفضول في وجود الفاضل، جواز تكلم المفضول في وجود الفاضل. وفيها أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأولى واضحة لكم، والثانية المفروض واضحة، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو في مكان وخطيب يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها قلنا في أيضا جواز أن يتكلم المفضول مع وجود الفاضل، ولا شك بأن الفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمفضول هذا هو الخطيب الذي يخطب ويتكلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في جواز الإنكار على من يعني نعم أحسنتي، وهذا قريب اللي كنت أقوله، الإسراع في التوجيه. نعم، أو جواز الإنكار لما قال له قم، إنكار فيما يخطئ في أمر قد يلبس على الناس، يعني في أمر قد يلبس على الناس، ففيه جواز الإنكار عليه في أمام الناس، لأن الإشكال هنا بأن الجميع سمع، فلو لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لظن الناس بجواز ذلك، فأنكر عليه، مع أن الأصل في النصيحة أنها تكون في السر، لكن لو كانت المصلحة تستدعي أن المرء ينكر على الشيء حتى لا يلبس على الناس، يمكن يعني ممكن يكون في مكان فيحدث خطأ في صلاة من الصلوات أو في كلمة من الكلمات فيها مخالفة شرعية واضحة، ولو لم يبين في وقتها لانفك الناس عن المكان أو عن المجلس، ولن يعلموا الصحيح من الخطأ. وهنا لابد له أن يوقف الأمر ويتكلم فيه ليبين، وليس هذا فيه نوع من سوء الأدب، وليس فيه أيضا من النصيحة في العلن. إن كان الموقف لابد له من ذلك، وإلا لو كان المسألة يمكن أن تستدرك، يعني بعض الناس بيتكلمون كلمات الأئمة في المساجد بعد الصلاة، فممكن يكونوا أمام المسجد والمجموعة الموجودة يعني هي من المسجد لا حرج، فأتى بكلمة أو تذكر قال شيء، فهنا ممكن لا يشترط أن يرد عليه، لأنه ممكن يأخذه بعد الكلام بعد المجلس فيبين له المسألة وهو يستدرك ذلك في المجلس الزائري. لكن لو كان الأمر في مكان على الملأ أو في مكان قد ينفض الناس ولا يستطيع وهو قد أخطأ في كلمات، فلو هنا أن يعني أنا أقول التوجيه والنصح علنا حتى تعم الفائدة ولا يعني يفهم العوام خطأ. هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم، وفي رواية قال اذهب فبئس الخطيب وأنت. طبعا هنا النبي صلى الله عليه ذم أيضا الرجل، لأن كان فيه مسألة عندما تتكلم فيها بين في حاجة تمس العقيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت فيها، بل يعني أنه أنكر عليه أيضا، وكان الأمر له علاقة في ذات الله عز وجل أو في العقيدة والتوحيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيها، فكان ينكر فيها ويبين. طيب هذه من ما يظهر الآن. طبعا قلنا التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال عن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية فيها جلوس، الرواية الخطيب فيها كان جالس ولا النبي اللي كان جالس؟ انا ما عندي الرواية اصلي الآن. لا قم مش مسألة قم، هذه لا قم ليس المقصود بها هنا تخديع على ظاهرها، لأنه في رواية اذهب فبئس الخطيب أنت، هذه تحتاج لمراجعة، أن قم هذا المقصود بها أنه كان جالسا أم لا، فإذا جيدة لو كان قم هذه كان فيها جلوسا، إلا إذا كان هو ليس خطيب جمعة، لأن في روايات أخرى كان في خطبة الجمعة والله أعلم، أو كان في مجلس درس يخطب جالسا يعني. هو طبعا لو كان مقصود لو كان جالسا فيكون فائدتك صحيحة، لأنه جواز الخطابة جالسا، لكن طبعا هذه غير الجمعة، لأن خطبة الجمعة حتى عندنا من شروطها أن يقف، إلا أن يكون الإمام إمام الراتب، وعجز عن ذلك كما حدث لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه لما طعن في محاولة قتله الذي قتل فيها علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما طعن ما استطاع بعد ذلك، قال كان يخطب الجمعة حين جالسا، وهو كان أمير المؤمنين في ذلك، لكن الأصل أنه لا يخطب قياما إلا إذا كانت طبعا هذه خطبة الجمعة. وغير ذلك مما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوفي أيضا وخطبة العيد إلى غير ذلك، هذا هو الأصل. لكن ممكن نقول تراجع مسألة هذه الجلوس، لكن جيد، جزاك الله خير. مسدد عن مصرحة البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، حدثني عبد العزيز بن رفيع بن رفيع الثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، تميم الطائي وثقة، أخرج له أصحاب أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا، عدي بن عدي بن حاتم رضي الله عنه الصحابي الجليل قد بينا في الصدر. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء أيضا لقبه، عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوته، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذه المسألة وهذا التوجيه يغفل عنه كثير من الناس في مسألة لما يقول يسب الشيطان، هنا جاء في تعس الشيطان، وفي روايات الله أعلم في ليست في عند أبو داود في لعن الشيطان أن يلعنه، والعجيب طبعا الناس تقول يعني لا نلعن الشيطان ده الشيطان يعني، قال لا عن الشيطان يتعاظم فيه، بمثل المعنى هنا تعس الشيطان. هنا القصة بأن المرء إذا تحدث كثيرا يحدث له شيء، طبعا عثر في الدابة السارة وقفت حدث شيء شيء عقد له مش عارف يفكه كما قال تعثر عليه شيء، فيسب الشيطان يقول تعس الشيطان أو يقول لعن الله إبليس، كل هذه التي فيها الألفاظ التي فيها سب للشيطان لما بيقولها المرء النبي بينها تعاظم. طب ليش تعاظم؟ هو لما يتذكر الإنسان أنه عثرت به الدب أو السيارة أو تعاظم عن أن يفعل شيء ما يستطيع فقال تعس الشيطان أو لعن الشيطان، كأن المرء يقول بأن سبب ما أنا فيه الآن هو الشيطان، فالشيطان هنا كما قال عليه السلام يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي، يعني هو يتعاظم لأنه علم بأن المرء ما قال ذلك إلا ظن أن الشيطان الذي فعل به ذلك، فكأنه يعني فيه ثناء عليه، مع أنه ظاهرة كذا لكن فيها ثناء، لأنه يقول هو علم الآن أن هذا مني، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاظم يكون مثل البيت ويقول بقوتي. انظر سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. ليش؟ هو إيش النهي هنا؟ النهي حتى لا يتعاظم، النهي أن يقول المرء تعس الشيطان أو لعن الله إبليس أو لعنت الله على إبليس أو إبليس الملعون أو غير كل هذا، لأنه قال النبي سيتعاظم، ونحن أمرنا ألا نجعل الشيطان يتعاظم، بل أمرنا بإذلال الشيطان وإهانته، بل أمرنا بإلصاق التراب به وتحقيره، وكيف يكون ذلك؟ بذكر اسم الله عز وجل عليه، وهذا بأنك تنسب الأمور كلها إلى الله عز وجل، إلى قوة الله وتقدير الله عز وجل. إذا قلت ذلك وتقول بسم الله تجد يتصاغر الشيطان يكون مثل الذباب، بل يغوص في الأرض. والمواطن كثيرة في السنة جاءت لأن الشيطان من أضعف المخلوقات، وللأسف الناس تخاف من الشياطين، وهو الشيطان أضعف من الإنسان. لو سميت الله على شيء ما تجد الشيطان فيه، يفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الآن هنا، قل بسم الله تجد يتصاغر كالذباب. وهذا قد حدث، الشيطان لما رأى الملائكة تأتي ببدر قال إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون، بعد أن قعد يكبر في القريش والكفار. فلما وجد المسلمين والملائكة جاءوا معه وجبريل ونظر قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين، فنكس على عقبيه، على عقبيه بمعنى الآيات. ليش؟ لأنه رأى الله، رأى الملائكة، رأى الملائكة ورأى الحق ورأى لا إله إلا الله، فعلي فانخنس ما استطاع أن يأتي. بل أن الشيطان كما جاءت السنة تبين إذا أذن المؤذن فر الشيطان وسمع له صوت دراة وهو يفر لما يسمع المؤذن يبدأ بالأذان فيفر من ذكر الله عز وجل. وهكذا ما مكان، لا في مكان يذكر فيه اسم الله عز وجل إلا ولم يكن للشيطان فيه محل، يكون فيه وجود، بل يضمحل ويذهب ويفر ويكون كالذباب وغير ذلك. لذلك الشياطين من الضعف بمكان، لكن الناس تخشى منهم لعدم اليقين وعدم الإيمان وعدم اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول الأذكار التي تحفظهم من الشياطين. وإلا لو داوم المرء على الذكر وداوم على يعني الحفظ بذكر اسم الله عز وجل والأذكار التي جاءت في السنة وغير ذلك، لا تجد للشيطان سبيل على أحد، لا تجد للشيطان سبيل على أحد. لذلك احنا أمرنا، وهذه من الفوائد في هذا الحديث، بأن كل شيء فيه تعظيم للشيطان لابد أن المرء يتجنبه، أو يحبه الشيطان ويتعظم فيه الشيطان لابد أن المرء لا يفعله، وكل شيء فيه إهانة وإذلال للشيطان يحرص المرء على أن يفعله ليكف شره وللقضاء عليه. وهذا هو معنى من معاني هذا الحديث، لكنه المستفاد الأكبر على أن ذكر اسم الله عز وجل على الشيء الشيطان لا يكون له محلا ويتصاغر جدا جدا حتى يكون كالذباب، بل أضعف من ذلك. والنهي أيضا عن سب الشيطان ولعنه، وهذا خلاف ما يظنه كثير من الناس، بل هم يظنون بأنه يعني ليل نهار يسبون ويلعنون في الشيطان كلما يحدث شيء لهم، وهم حتى يقولون يعني الناس كل ما يحدث له شيء تجده يسب ويلعن في الشيطان، وما يفعل الطفل شيء أو الواحد يقول يخرب شيطانك، يخرب مش عارف كذا، يفعل كذا، كل هذا من باب المفروض الإنسان يتوقف عليه، لأن هذا يتعاظم فيه الشيطان لما يذكر في هذه الأماكن، فكأنه يرى أن هذه بقوته حدثت، فهو يتعاظم بذلك. بل على النقيض لابد للمرء أن يذكر في اسم الله عز وجل ولا يمكن للشيطان في ذلك. تراجم الحديث، وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم أبو داود والنسائي. خالد بن عبد الله الواسطي الحذاء، لا خالد بن عبد الله غير خالد الحذاء، أنا وهمت، خالد بن عبد الله الواسطي هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء، خالد الحذاء هذا خالد بن مهران يقال له الحذاء لقب له، أخرج له أصحاب الكتب الستة وثقة أيضا. عن أبي تميمة، هو أبو تميمة هو طريف بن المنجالي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أبي المليح وعامل بن أسامة وثقة، وقيل زيد بن أسامة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل وهنا بس قال إيش هنا، إيش رأيكم؟ قال لما قرأتها ليش، قال عن رجل، والرجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه قال عن رجل مبهم جيد، مبهم وليس مجهول، صح؟ ومبهم، نعم كلامكم صحيح، لكن ليس مجهول، فارق بين المبهم والمجهول، ليش انا قلت مبهم وليس مجهول؟ هو مبهم ان يقال رجل او يقول عن فلان او عن ثقه، لكن لما قال كنت رديفه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بانه صحابي، فاصبح مبهم لكن ليس مجهول، لان المجهول يبقى مجهول حاله فسنضاعف السمع، لكن هنا مبهم لانه صحابي. هو رجل مبهم نعم، لكن لانه صحابي فالجهاله في الصحابي لا تؤثر. يعني لذلك لم اقل مجهول، لان المجهول فيهم كحكم المعلوم. هو مبهم ومجهول لكن لانه صحابي فهو عدول، بخلاف لو كان ليس صحابيا كان رجل مبهم، ويكون يعني لو قال عن رجل عن انس مثلا او عن رجل عن كذا وكان تابعي سيكون هنا ايش؟ مبهم ومجهول ايضا، لاننا نعرف حاله. حدثنا القعنبي عن مالك، وحدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن سهيل عن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعت، وقال موسى: اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. قال أبو داود: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. هذا أيضا من المناهي اللفظية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول المرء هلك الناس، لكن فيها تفصيل كما فسر كما نقل أبو داود عن مالك رحمه الله أئمتنا جميعا ورضي الله عنهم، قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. نجات بالرفع، وأهلكهم هنا أي أشدهم هلاكا. الصحيح أن بالرفع كما جاء أهلكهم، والمقصود هنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو أشدهم هلاكا، أو هو أحقهم وأشرهم بالهلاك. لكن هذا كما قال التفصيل الذي جاء الذي قاله إمام مالك، فارق بأن يقول ذلك تحقيرا للناس محقرا لهم، أو زاريا عليهم معجبا بنفسه وبعمله، ومن قال، والثاني من قال ذلك لما رأى من حال الناس وما قالوا إليه، فكأنه يحزن إلى ما وصل إليه الناس وما قد يؤدي ذلك إلى الهلاك وإلى نزول العذاب، فهذا غير الحالة الأولى. يعني لو كان على سبيل الشفقة يشفق عليهم بما وصل إليه حال الناس، فهذا تفصيل عند الإمام مالك لا بأس به، أو ليس فيه الذم. أما الأول الذي يقول ذلك من باب العجب أو من باب ازدراء الناس، يرى بأنه هو مقدم عن الناس، هو عنده ينظر لحاله، يرى نفسه عنده بعض الالتزام والاستقامة كما يحدث لبعض الملتزمين وبعض الناس الذين هم في مجتمعات، فيرى بأنه يحباه الله وهداه إلى الالتزام أو الاستقامة، وعنده بعض الطاعات، عنده بعض الاعتقادات وغير ذلك، فينظر إلى باقي الناس فيقول لهم هلك الناس، كأنه يرى بتقديم نفسه عليهم معجبا بما هو فيه من عمل من استقامة من اعتقاد، وهم على ما هم فيه من معاصي وبعد عن الدين، فما قالها من باب الشفقة عليهم، لا، ده قالها من باب الترفع، من باب الإعجاب، يرى بأنه الناجي وهم الهلك، هم الهلكة، يرى بأنه هو في مقام وهم في مقام آخر. فلا شك أن هذا معجب بنفسه وبعمله، هذا أهلكهم أشدهم هلاكا. كما جاء في حديث الرجل، حديث الرجلان من بني إسرائيل، الرجل الذي كان دائما ظاهر على الطاعة، فكل مرة على صاحبه وأخيه هو على المعصية يأمره عن المعروف ونهى عن المنكر. فإحدى المرات لما قال له، فالرجل قال: لا إليك عني، خلي بيني وبين ربي، يعني أنت قد أديت ما عليك فاتركني. فقال: والله لا يغفر الله لك، يعني أنت هالك لا يغفر الله لك. فلما سمع الله عز وجل بذلك قبض روحهما وقال: من ده الذي يتألى على الله؟ فأتى به قال: أكنت علي؟ أكنت بي؟ أكنت على ما عندي أعلم؟ أو أكنت على ما لا أستطيع وأنت قادر؟ يعني إن كان عندك علم بما سيكون، أو عندك قدرة أعلم أقدر من قدرتي بما أفعل حتى تقول هذا الكلام لا يغفر الله لك؟ أكنت بي عالم؟ أو كنت على أكنت بي أخضر؟ أو جاء في معنى الحديث. قال: أدخلوه النار. وغفر للثاني وأدخله الجنة. فهذا كمثل ما نحن فيه، وهذا لا تستعجبوا أن هذا يعتقده بعض الناس. هم يظنون بأنهم استفاهم الله عز وجل، وهذا لابد يراجع نفسه ويراجع اعتقاده ويراجع ما يظن به. أنت إن كان الله عز وجل هداك لأمر، هداك للتوفيق، هداك ووفقك إلى ما فيه خير، فحري بك إن كان القلب نقيا تقيا إلى ربك أن تحمد الله وتشكره على ذلك. ما لك وما للناس؟ ألا تعلم أنت لا تعلم خواتيم؟ أنت لك الذي لك أو عليك للناس أن تدعوهم، أن تدعو لهم وتدعوهم أيضا، تأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أنك تحكم على الناس بالهلاك من هذا الباب، أقول فهذا باب يظهر فيه سوء القصد عندك والقلب، وأن أعمالك ليست خالصة لله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا، لأنه كان يفعل بك ما فعل بالرجل من بني إسرائيل الذي حديث الرجل كنا نتكلم عنه، فيدخله الله عز وجل النار لأنه أعجب بنفسه وتألى على الله عز وجل لذلك لما قال أهلك الناس أو هلك الناس. وأما أن التفصيل في ذلك وهو الذي حقا يرى الناس، نقول يرى كثرة ذنوب الناس ومعاصي الناس. الناظر عندما نقول الآن إلى حال الناس، حقا القلب يتقطع على حال ما نحن فيه من الناس. أقولها بصدق والله، لما ننظر على مستويات كثيرة، هذا ليس القسم الأول، هذا القسم الثاني، لأننا نعيش بين هؤلاء ونعلم بأن إذا نزل العذاب سيعمون معهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لن تصيب الذين ظلموا خاصة، ستصيب الكل، نسأل الله السلامة. لما ينتشر المعصية جهارا لله على الله لله عز وجل، وأصبح الفسق وأصبحت المعاصي يروج لها وتستباح ويعلن لها وتدعم، لما الناس يجرون جرا إلى الربا أكلا ومعاملة وسكنا ودواء وكوبا وكل شيء، فيصبح الحياة كلها يعيشون فيها في جميع من الربا، لما الاعتقاد يضرب في أصوله سواء من الكتاب أو في السنة ويتلاعب بعقول الناس وباعتقادهم في أصول دينهم، لما ننظر فنجد حال الناس الآن، هم وأنا أقولها ليس من باب يغفر الله لي، أنا لا أقولها من باب القسم، لا أنا قلت في حال الآن القلب يتقطع، الناس في البحث عن الدين ليس في الظاهر، ليس فقط في التوبة، وليس في الصلاة في المسجد فقط، وليس في النظر الظاهري للمرأة أو للرجل. البحث عن الدين أنك تعلم بأن هذا هو الحق، فالهوى يكون في دائرة الدين وليس في غير دائرة الدين. أن تريد الدين أنك لا تقول في لك قول في هذه المسألة فممكن يكون لها مخرج فأفعل هذه المعاملة وأفعل هذا الشيء، لأن هناك من يقول بذلك، وأنت تعلم بأن هذا فقط أنت تريد تروج لنفسك أو تهوى نفسك لتفعل ذلك، وإلا فتعلم أن هذا الأمر فيه منع. أما غير الملتزمين أصلا فنحن في انحلال عجيب جدا في سلوكيات وأخلاق الناس على مستويات كثيرة حقيقة، في معاملات يعني قبول الناس للفساد وللرشوة وللظلم واستباحة الأموال واستباحة حقوق الآخرين، هذا أمر يعني ينتشر بطريقة عجيبة جدا واستحلال ذلك. الأعظم من ذلك وأن للأسف الأمر لما ينظر إلى الأجيال الجديدة والشباب خاصة أقولها في الجامعات الذين يشتغل الآن، تجد أهم ركن من أركان العبادات وهو الصلاة، فيما تابعته في كثير من الشباب يعني حتى البنات والأخوات الذين في الجامعات، نسبة من يصلون في الجامعة نسبة من لا يصلون أمر يدمي القلب ويحزن. يعني قد تكون الدفعة كما يقال 150 واحد أو 100 واحد، يخرج 4 5 6 يصلون في الموعد والباقي لا يصلي. أنا لا أعمم لكني أعلم من أكثر من مكان، وأسأل بعض الإخوة اللي معنا وبعض الأخوات البنات في الجامعات، يعني أمر الصلاة الذي هو أهم شيء يجلسون إلى أن يقضي الظهر، طبعا أكثر صلاة موجودة، إلى أن ينتهي يدخل وقت العصر، والذي يصلي أفراد. بعض الناس جلسوا في الجامعة شهر ولا يعلم أين مكان الصلاة أصلا لو أراد أن يصلي، هذا معناه أنه لا يصلي قط في الجامعة، ولا يفرق بقى أن يجمع الصلاة ويصلي في البيت، لأن هذا ما خلاص وانتهى وقت الصلاة. وأنا لا أعمم لكن أقول بأن الكثرة الآن في مسألة الصلاة بين الشباب للأسف فيها إشكال كبير. ده الإشكال أن من يصلون أصبح عندهم فتنة بسبب من لا يصلون، لأنه يجد نفسه يعني يريد حقا أن يكون القابض على دينه، القابض على جمرة من النار. ناهيك عن الأمور التي دون الصلاة فيما يحدث في يعني الأمور الالتزامات الأخلاقية الأخرى والالتزام من البنات ومن الأولاد في هذه الأمور بالأولاد، فالمسألة شديدة حقا. وأن المرء في هذا الوقت في هذا الزمان نسأل الله السلامة، نحن يعني نريد نقول إيش تأييد ونصر من الله عز وجل أن يصل لقلوب الدعاء، يصل صوت الدعاء وأهل العلم إلى قلوب الناس، لأن الفتنة شديدة والمكر بأهل الإسلام شديد، والمكر من أكثر من الجوانب في إلهاهم عن الدين. ومعلوم ما يحدث في المساجد، ومعلوم ما يحدث في الصلوات، وآخر شيء يفكر فيه مسألة الحرص في المساجد على يعني على التواجد وعلى الصلاة وغير ذلك، لكن الأمور الأخرى هو التي يعني هي التي يرتب لها ويستعد لها في كل شيء. دين الناس وطاعة الناس، ونقول لذلك نقول نعم نحن نقول أن الهلاك قد يصيبنا جميعا، لأنه العذاب عندما ينزل والفتن لن يفرق فيها بين المؤمن وبين العاصي. لذلك فنحن حقا نقول هذا الكلام الآن حزنا على ما نحن فيه، يعني حزنا وتحزنا على ما نحن فيه. نسأل الله عز وجل السلامة. طبعا هنا قال إذا سمعت الرجل، وهذا طبعا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم، يعني المسألة ليست في قال الرجل لا مفهوم له، إذن المسألة على الغالب فقط. إذا قال الرجل مرأة أو رجل هلك الناس فهو أهلكهم، وقد بينا التفصيل. والبعض يقول أيضا من بعض أهل العلم في التفصيل يزيد يقول يعني بأنه من العادات الجارية كانت عند أهل العلم والفضل أنهم دائما كانوا يعظمون الأسلاف ويفضلونهم على ما بعدهم، يعني يقولون الزمن الذي قبلنا أفضل من ما نحن فيه، وهذا حق، بأن كما قال حسن الخير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ثم يعني دائما كانوا يعني يفضلون السابق ليقتدي اللاحق بالسابق. فالمقتصر يجتهد ويتدارك المفرط إلى غير ذلك. كان الحسن يقول: أدركت أقواما لو رأوكم قالوا لا يؤمنون بيوم الحساب. فهم بعضهم يقولون بأن من يقول هذا يعني ليبين بأن من كان قبلنا كان أفضل ممن نحن فيه حتى نقتدي بمن كان قبلهم. هذا البعض يفصل أن يقول أن لو قال هذا الكلام من باب أن هلك الناس ارجعوا إلى من كان قبلكم، ارجعوا إلى المعين الأول، ارجعوا إلى كذا، فهذا البعض يقول أن هذا لا حرج فيه أيضا. القعنبي، تراجم الحديث القعنبي، هذا حقيقة وعبد الله بن مسلم القعنبي يعني يعد دائما قصته تحتاج إلى أن دائما نتذكرها ونشرحها لأولادنا وشبابنا. وأنا أحب أحيانا أقولها كثيرا، هذا آية من آيات الله عز وجل في في في في بين أهل الحديث يعني وبين العلماء وبين الرواة. قال القعنبي، ده كان بلغة لغتنا في الزمان، كان بلطجي. عبد الله بن مسلم القعنبي كان بلطجيا، يعني كان سكيرا يشرب الخمر ويحمل السلاح وله عصابة معه كده، يسير يفعل ما يريد. سبحان الله، هو في إحدى المرات سار مع أصحابه هؤلاء فرأى مجموعة من الناس تلتف حول رجل، فقالوا: من هذا؟ فسأل: من هذا؟ قال: هذا أمير المؤمنين في الحديث شعبة. قالوا: ما أمير المؤمنين في الحديث يعني بيعمل إيه؟ قالوا: هذا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، محدث. فذهب إليه وأمسك السيف، أوقفه وجذبه، قال: حدثني. فقال نظر شعبة، قال: لا أحدثك. قال: حدثني وإلا قطعت رقبتك بالسيف، أو إلا فعلت كذا. فنظر إليه شعبة فقال: فلان عن فلان عن فلان عن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الرجل سمع هذه الكلمات، وقع السيف من يده وخر، تغير وجهه وحاله من كل شيء كأنه لم يسمع من قبل. قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. رجع. العجيب أنه الله عز وجل لما يريد بالمرء خيرا، سبحان الله، كلمات، وهنا من عظيم قدر الله عز وجل. لذلك دائما نقول المرء لا ييأس في دعوته من أحد، هذا ليست علامة على الداعية لا ييأس، والأهل العلم لا ييأس أبدا من الناس. وإن ظل يعني أحيانا المرء يأتيه السؤال في اليوم والله 10 مرات، وأنتم قد تكون معنا بعض المجموعات تجد بعض الأسئلة تتكرر يعني بطريقة يعني كأنها كده يعني قص ولزق كما يقال يعني. والمرء أحيانا يقول يعني أجبنا يعني 20 مرة عن هذا السؤال وما زال يتكرر، لكن لأن الذي يسأل أكيد لا يعلم ويريد أن يتعلم. فالتكرار، أنت لو أنت المسألة عندك أنت فقد تيأس كما قال، لكن أنت المسألة ليست لك، هذه نعمة الله عز وجل أعطاك إياها لتعلم الناس. ومن أراد أن يسأل فلابد له يعني أن تجيبه. فالهداية أنت لا تعلمها من أتى من أين تأتي. فانظر إلى هذا، سمع هذه الكلمات عبد الله بن مسلم القعنبي، وقع، رجع، تاب وأناب، قال: دلوني أريد أن أتعلم. وقد كان لما تاب نزل إلى المدينة أراد أن يتعلم الحديث عن مالك، وطبعا لم يكن مالك موجود. فنزل فكان بعد ذلك عبد الله بن مسلم القعنبي هو أثبت الناس في الرواية عن موطأ مالك. يعني دائما انظروا إلى الحديث الذي معنا، عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك ابن أنس. أنا وهمت منه لم يدرك مالك، أدركه في نهايته في آخره، أدركه وأخذ منه الموطأ، ثم أصبح أثبت الناس في الموطأ عن مالك. تجد دائما عبد الله بن مسلم القعنبي في رواياته عن الإمام مالك يقدم عن غيره من الأصحاب. سبحان الله. نعم، هو بعد ذلك إن هو لم يكن شعبة في المدينة، هو كان هناك ففي الكوفة تقريبا أو في نعم في العراق يعني. فرواه ذلك ثم نزل الإمام مالك فأتقن الموطأ فأثبت الناس فيه في الموطأ. كلمات غيرت هذا الرجل من حال إلى حال. فهذه القصة حقيقة ليش بنقولها؟ لأن لا أحد يدري الله عز وجل من يحول قلبه ويجعله إمام. ابن حزم وله قصة أيضا ولم يكن كذلك، كان مترف وكان غنيا وكان مكانه وعنده إرث، ولما كان لا يعلم شيئا إلى سن يعني أواخر العشرين كما يقال، ثم لما قيل له في المسجد يعني دخل مرة ومرتين، القصة معلومة لكم، ثم أراد أن يطلب العلم لما قال يعني كيف أنا لا أعلم هذا، فصار إماما من أئمة المسلمين. فسبحان الذي يحول القلوب ويجعلها من المعصية إلى من إلى رجل الآن لا يذكر لموطأ الإمام مالك، لا يذكر مع عبد الله بن السمك مع النبي في أصح الرواية عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، محدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من المذاهب أهل السنة والجماعة في الفقه، وحديثه طبعا أخرجه أصحاب الكتب الستة، موسى بن إسماعيل عن حماد بن سهيل عن أبي صالح عن أبيه، أيضا قد مر من ذكرهما في الحديث السابق. قال أبوه أبو صالح والسمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أحد السبع المرسلين بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان عن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. هذا أيضا من باب بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض الألفاظ قد تشتهر فيستبدل بها بالألفاظ الشرعية، فأريد أن يبين بأن الألفاظ الشرعية تقدم على غير الشرعية. وهنا باسم صلاة العشاء كان العرب يصلبونها العتمة وكانوا يؤخرونها لأنهم يعتمون بالإبل، يعني حتى يؤخروا الصلاة بسبب ذلك. يعني كانوا يؤخرون الإبل، يستغلون بالإبل ويؤخرون صلاة العشاء بسبب ذلك، حتى الاعتام هو شدة الظلام، العتمة من الاعتام شدة الظلام، فهم كانوا يؤخرون أو يشتغلون بالإبل حتى يشتد الظلام والعتمة فيتأخر بذلك صلاة العشاء ويصلون بعد ذلك. ليس مقصودنا مسألة تأخير صلاة العشاء، لكن لذلك يسمونها صلاة العتمة لأنهم كانوا يصلونها في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. وصلاة العشاء سماها الله عز وجل العشاء، قال سبحانه وتعالى في سورة النور ومن بعد صلاة العشاء في العورات ثلاث عورات لكم، قال من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. سماها الله عز وجل صلاة العشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول ذلك بأن هي سميت العشاء، وهنا الاسم الشرعي يقدم حتى على الاسم العرفي أو اسم اللغة. لكن هنا في إشكال أيضا، أو ظاهرنا عندنا إشكال، الإشكال بأنه جاءت بعض الأحاديث وذكر فيها لفظ العتمة عن العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة لأتاه لو حبوا، أو في معنى الحديث ذكر هنا الفجر والعتمة يقصد بها صلاة الفجر وصلاة العشاء. كيف الجمع؟ تتدبرون معي كيف الجمع، لأن الناس نهى هنا على أن الأعراب يغلبنكم بئس بصلاتكم والعشاء، ولكن قال يعتمون الإبل، إذن لا تسمونها العتمة، هي تسمى العشاء. وهنا جاء النبي قال لا يعلم الناس ما في الفجر والعتمة. فما رأيكم في الجمع؟ ربما يكون حديث الباب ناسخا، تحتاج لإثبات التاريخ، أصعب ما يكون. أصعب ما يكون. أيوة أنت تنقلين يا أستاذة، أنت تنقلين، تفتحين أمامك الآن الكتاب وتنقلين منه. صحيح أم أنا مخطئ؟ قولي لي صحيح أم أنا مخطئ. نعم أستاذة أم أمير، قد أكون مخطئ لكن صحيح أم أنا مخطئ؟ طيب يعني من جزاك الله خير، من تدبرك يعني، من علمك أقصد يعني. أحسنت. نعم هنا المقصود الجامع، لأن أنا أريد التدبر يكون من عندكم، لا ما نريد ضبط كتاب، أريد يقول يكون هو يتدبر إما من تقزية سابقة أو علم يعني عنده سابق، أو هو يتدبر، لا أريد نقلا يعني حتى نستفيد من الاجتهاد، لأن القرآن يتغير في ألفاظه، أما السنة فيجوز. لا ما فيش ما يمنع من القرآن يأتي بصلاة العشاء والسنة جاءت بصلاة العتمة، فكأنها ترادف، لكن الإشكال عندنا في النهي، احنا ما نريد نغير. ما ممكن يكون الاسم ثابت في القرآن العشاء، وأيضا لا اسم أيضا مرادف لها في السنة، لكن الإشكال عندنا أن جاء ناهي عن التسمية ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قالت الأستاذة مؤمير على أن النهي ألا يهجر اسم العشاء ويغلب عليه اسم العتمة، هذا هو التوجيه أو الجمع بين الأحاديث، لأنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فيظهر هنا بأن ألا يكون يستبدل الاسم العشاء بالعتمة فيهجر اسم العشاء ويكون الغالب العتمة، لكن لو قيل أحيانا العتمة لأن مأخوذة من الإعتام وقلنا شدة الظلام فلا حرج في ذلك. إذا المنهي عنه أن يغلب الأمر أو يغلب على صلاة العشاء أن يكون الاسم العتمة فقط، وأما إن قيلت أحيانا فلا بأس لأن السنة قد جاءت. طيب عثمان بن أبي شيبة ثقة، وقد ذكرناه من قبل، هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليل. سفيان بن عيينة المكي شيخ الإمام الشافعي، إمامنا إمام المذهب، أحد شيوخه في مكة مع مسلم الزنجي، أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا من أئمة الحديث سفيان بن عيينة. قال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لذهب علم أهل الحجاز، لولا ابن عيينة ومالك لذهب علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة كان إمام في الحديث في مكة، ومالك بن أنس إمام الحديث في دار الهجرة، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وعلم أهل الحجاز بسفيان بن عيينة ومالك بن أنس رحم الله الجميع. عن ابن أبي لبيد عبد الله بن لبيد، ابن أبي لبيد ثقة، أخرج الله أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. أبو سلمة، عن أبي سلمة، أبو سلمة ومن؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، وأحد الفقهاء السبعة في أحد الأقوال من التابعين في المدينة. سمعت ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض الناس يقولون العشاء الأخير، على أنهم يقولون عن المغرب العشاء الأول، يقصدون العشاءان، بل العشاء الأول المغرب والعشاء الأول الأخير، بعضهم يقول ذلك. والصحيح أن طبعا يقال العشاء عشاء واحدة وهي صلاة العشاء، لكن البعض حتى يذكر ذلك أحيانا. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل، قال مسعر: أراه من خزاعة، ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. وفي حديث آخر في نفس المسألة نقرأه أيضا: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل، حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية، ابن الحنفية، ابن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لي من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهلي: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال، قم فأرحنا بالصلاة. طيب، والله هذا من أهم الأحاديث حقيقة، نتكلم عن الصلاة، والصلاة هذه من أعظم أركان الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو ذكر لنا قال: حبب لنا من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر. ذكر في الدنيا حب لنا من دنياكم النساء والطيب، حلال لهم. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين، الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك والذي قال لبلال: يا بلال قم، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. أرحنا بها، مش أرحنا منها كما يحدث نحن الآن، أرحنا بها. والرواية الثانية: قم يا بلال أقم فأرحنا بالصلاة. أرحنا بالصلاة، نحن لا نصلي صدقا، يعني نحن نصلي، يعني أنا ما أقولها يعني من باب الله، لا، نحن لا نصلي. لو أردنا أن نعرض صلاتنا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة السلف فهذه ليست بصلاة. يغفر الله لنا ويتقبل الله عز وجل منا يعني أعمالنا، لكنها هم كانوا يدخلون الصلاة ليرتاحون في الصلاة، ليستريحون في الصلاة، لأن الصلاة لهم صلة بين الله وبين العبد. هم في الصلاة يتكلمون مع الله عز وجل، هم في الصلاة يتلون كلام الله عز وجل، هم في الصلاة ينحون ويركعون ويسجدون لله، هم في الصلاة يدعون الله عز وجل، هم يحيون في الصلاة. الصلاة لهم حياة، راحة، لأنه بينه وبين ربه، هو ليس في الدنيا. ألا تنظرون إلى ما نقل عن عروة كان ابن الزبير من الذي أراد أن يقطع رجله فقال: انتظروا حتى أسجد، فأقطعوها لأنه كانت رجله ستكون ممتدة فلا أشعر بشيء، فانتظروا حتى سجد فقطعوا رجله وهو في الصلاة. هؤلاء بشر ونحن لسنا ببشر، لما يقطع رجله وهو في الصلاة لأنه في الصلاة لا يشعر بشيء، هو بينه وبين ربه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني، وقرة العين هذا أحب ما يكون للمرء، يعني قرة العين، يعني هو يتلذذ في الصلاه، يشعر باللذه والمتعه. الان اي واحد فينا من امور الدنيا ان اراد ان ياكل طعاما يشتهيه وهو بياكله كانه قاعد في الجنه، لانه متلذذ بالطعام هو بيحبه، او يشرب شرابا او يحب احد فيراه يجلس معه يتكلم معه فيشعر باللذه وان الاستمتاع. هذا على التقريب. النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه هي الصلاة، لما يدخل الصلاة فهو بينه وبين ربه، فهذه قرة العين له. والفارق لما يقول حب بالنا من دنياكم، قال من دنياكم النساء والطيب، حب بالنا غير ما قال قرة عيني للصلاة، فارق فارق بذلك. لذلك كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه، وسيد عائشة تقول له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلكون عبدا شكورا. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فكان هؤلاء إذا أرادوا أن يستريحوا يقومون يصلون لله عز وجل. نحن الآن خلينا نصلي، خلينا نرتاح ونشيل ما علينا. طبعا هم فهموا، في احتمالية في فهمهم أنهم فهموا ذلك منه، فأراد أن يصحح لهم على بعض الشراح أنه لما قال ليتني صليت فاسترحت، البعض قال كأنه يريد أن يستريح، كأن الصلاة حمل عليه أو واجب، فأراد أن يستريح بأدائها من شغل القلب بالاهتمام بإتيانها. وهذا وجه، يعني هو لما قال ذلك لأنه هو يقول أرحنا بها على وجه من الكلام، فأرحنا بها كأنه هو منشغل يعلم أنه عليه صلاة. هذا من تفسيري لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في أرحنا بها. يعني إيش أرحنا؟ نحن نعلم أنه علينا صلاة ولا وقت محدد، لكن القلب مشغول. الآن تذكروا أو قرب لكم كثير جدا ما يأتي أوقات الدعاء، يوم عرفة، أوقات يوم الجمعة، في بعض تجد بعض الناس كما قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، يجد مهموم في يوم عرفة كيف سيدعو الله عز وجل، يجد مهموم في ساعة الاستجابة يوم الجمعة كيف يدعو الله عز وجل، هو مهموم بكيفية أداء هذا الأمر الذي يريد أن يجي على أكمل وجه. فهناك أيضا من هو طائع لربه، فما يأتي وقت الصلاة هو منشغل بقلبه، وهذا طبعا لدرجات من الناس. نسأل الله عز وجل أن يحقنا بهؤلاء ونفسنا منه، نسأل الله عز وجل أن يتعهد قلوبنا في الصلاة وأداء على الأكمل على وجه الأكمل. فهو منشغل بأنه سيدخل على وقت الصلاة، كيف سيأتي بالصلاة ويؤديها على الوجه المطلوب، كيف سيجعل القلب لا ينشغل بغير الصلاة. فهؤلاء يهتمون كانوا بكيفية إتيان الصلاة قبل أوقاتها. لذلك يقول أرحنا بها يا بلال، على أحد التوجيهات التي أراد بها الرجل هذا بأنه يريد أن يصلي ويؤديها على الوجه الأكمل لأنه مهموم بكيفية أدائها. هذا وجه نعم من الوجوه صحيح. سيدنا علي كان رضي الله عنه يرد عنه أنه كان إذا أذن المؤذن وحضر وقت الصلاة قالوا تزلزل وتلون، فقيل له ما لك؟ فيقول جاء وقت الأمانة، جاء وقت أمانة عرضها الله على عز وجل على السماوات والأرض، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، وهي الصلاة. قلوب كانوا يعلمون قدر هذه العبادة، فلما يأتي وقتها يتلون ويتزلزل كيف سيؤديها. وهو نفس ما قاله عمر في همه في الدعاء، ليس همه الإجابة، همه كيف يؤدي الدعاء كما يكون. فهذا أراد أن لما علم أن بدخول وقت الصلاة فأراد أن يستريح، إما أن يستريح حتى يرفع ذلك من عليه، أو بمعنى آخر أراد أن يستريح بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. وأحد أوجه الكلام في التفسير عن أرحنا بها يا بلال، يعني نحن في شغل في الدنيا وفي أمور الدنيا نريد أن نستريح، كيف نستريح؟ والاستراحة هنا راحة القلب، ليس الاستراحة الجسدية لو عايز يستريح ويجلس في مكان ويشرب شيء ويبقى هو كده استراح، لا، هؤلاء الراحة عندهم كانت في القلوب، القلوب هي التي ترتاح، ولا ترتاح القلوب إلا بذكر الله عز وجل، ولا ترتاح القلوب إلا بأداء الواجبات كما يريد الله عز وجل. فأرحنا بها يا بلال، يعني لن ننال الراحة إلا ما ندخل في الصلاة فنناجي رب العالمين، نتلو عليه الآيات التي علمنا إياها وحفظنا إياها، نركع له ونتذلل له، نسجد له ونخضع له، فندعو له فنؤديها فنرتاح. وهذا معنى أن المرء عندما يسلم من الصلاة يشعر في قلبه بشيء، لأن الصلاة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فبزيادة الصلاة يزداد الإيمان. فإن لم تؤثر الصلاة في قلب المرء فقد أدى الفريضة لكنه لم يزداد إيمانا في شيء. يروى عن علي بن حسين أنه كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهله ما هذا؟ فيقول لهم أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ احنا لو تكلمنا عن هذا الامر سنعلم اننا لا نصلي. تفضل عن الذين لا يصلون اصاله الى الله المستكبر المستعان. لكننا نسال الله ان يغفر لنا تقصيرنا في ذلك، ولكن للمرء لابد ان يتعهد يسمع لهذا، يعني هذا الامر، ويتعهد سيره السلف في الصلاه ويجاهد نفسه. من اعظم ما يكون ان يجاهد المرء نفسه في الصلاه واداء الصلاه حقا، لأننا كثيرا ما نؤدي الصلاة أداء فقط ولا نستشعر فيها الحلاوة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هناك ناس حقا يستشعرون حلاوة الصلاة ويصلون مستمتعين، وهذه لا شك أن القلوب هذه تختلف. القلوب لا شك أن كما أن المرء إذا ذكر الله عز وجل وقرأ القرآن تختلف، قال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا واقع مشاهد. أنا متأكد من كل الحاضرين الآن إن لما بيقرأ القرآن أو يذكر أو يأتي من الورد الذي عليه يجعل القلب يختلف. بل ميزان اليوم لا يضبط للمرء في أعماله إلا بأن يؤدي ما عليه من ورد القرآن، لأن القلب الحي لابد أن يسقى كل يوم بكلام الله عز وجل، وإلا لا يكون حيا. الزرع يريد الماء ليحيا، القلب لا يحيا إلا بذكر الله، وأفضل الذكر هو القرآن. والبدن والقلب يحيا بالصلاة، لذلك الله عز وجل جعل الصلاة 5 أوقات في اليوم. بل ليس ذلك، هو في عبادة ممكن تتكرر في اليوم مثل الصلاة صباحا لو أراد أن يصلي الضحى وركعات كما يريد إلى أن يصلي الظهر، ويأتي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ليلا عند قيام الليل صلاة، إن أراد أن يصلي كما شاء حتى يأتي الفجر فيصلي. يوم المرء كله بعبادة لن تجدها بعبادة تتكرر إلى الصلاة. الصوم له قدر في النهار فقط، لا يزكي صومه في الليل. الذكر نعم، لكن أفضل الذكر هو الصلاة، فتجد العبادة التي يمكن أن تؤديها طوال اليوم هي الصلاة صباحا ونهارا، سواء من فرائض أو من نوافل، ولا تجد عبادة أخرى مثل هذه العبادات. وهذا إن دل على أنها هي المحرك للقلب، هي التي تجعل القلب في صلة دائمة بينه وبين ربه. كلما ابن مثلا كان إذا فزعه شيء أو حزن شيء هم بالصلاة، خاف أن يصلي لله عز وجل، مش لو فزعه شيء خد جنبه وقعد يسمع، أو خد جنبه وقعد يتكلم يشتكي، أو خد جنبه وقعد مش عارف يفعل شيء وطلع قاعد في مكان من جعب أحد. لا، القلوب تهوى إلى خالقها، تهوى إلى محركها. فمثلا كان إذا همه شيء أو فزع شيء أو حزنه شيء أو حسبه شيء فزع إلى الصلاة. سيدنا عمر يقول، وأنا عجيب هذا المسألة، هي طبعا فيها مسألة في القضية حقيقة، في مسألة أن من بيدخل الصلاة، قال عمر بن الخطاب كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة، وطبعا هذه استدل بها بعض علمائنا والسند صحيح صحيح، قال كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة، يعني كأنه ينشغل بأمر الدين. طبعا هو ده مش كان بيعمل الميزانية ولا كان بيقفل حسابات ولا كان بيقبض مرتبات، لا ده يجاهد جيوش الأمة الدفاع عن دين الله عز وجل، فقال وأنا في الصلاة. فكأنه قال بعض علمائنا بأن للمرء أن يعني يهتم بأمور الدين قد يهتم بها وقت الصلاة، ذلك البعض يقول يعني كان يعني مش أقول يعني كان يأتيه من بعض المسائل العلمية أو بعض الأشياء وقت الصلاة. فالصلاة حياة حقيقة، ونحن لابد لنا بأننا نجتهد على أن المرء يحسن ويكمل هذا الباب، هذه الحياة التي فبيان لنا من سلم لما قال جعلت قرة عيني في الصلاة وقال لبلاء أرحنا بها. ونقول هنا المشكل بأنهم ما أنا أدري إن هذه المشكلة ستجنبيها. طيب وأنا الأثر عمر أكيد تتكلمين عن أثر عمر، قال أجهز الجيوش في الصلاة، فالبعض يقول بأن بعض العلماء كان يأتيه بعض المسألة العلمية في الصلاة ويصلي، يعني يفتح له القلب أو يتدبر لفظا أو يتدبر شيء وهو يصلي في مسألة علمية، يعني مسألة دينية شرعية يعني. فالبعض قال هذا يعني لا إنكار فيه على أن عمر كان يقول فلا أجهز الجيوش وأنا في الصلاة، يعني من انشغل بأمر في الدين في عقل مش هيقف في الصلاة طبعا يفكر، لكن هو لو انشغل بأمر وجاءه فهذا يعني لا يخدش في الصلاة إن كان أمر ديني. أقول على ما نقل عن عمر رضي الله عنه وارضاه، والمسألة يعني استدل بها علمانا على هذه المسألة. هنا لما استشكل على هؤلاء في الحديث الأول والثاني قول الرجل والمريض في الأول اللي قال لنستريح، هنا إيش الفوائد؟ إيش الرجل ماذا فعل؟ هم جاهلوا ما قال أو هم يعني لم يفهموا ما قال فاسترحت، ليتني صليت فاسترحت، ظنوا بأنه أراد أن يستريح من الصلاة فيأتيها وينتهي أمره حتى لا ينشغل بها، فكأنهم عابوا عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم، رد عليهم بالدليل، رد عليهم بحديث صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فهم لما استشكلوا عليه أو هم فهموا كلامه كأنه المحمل الآخر، فأراد أن يبين لهم فرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن المرء إذا أراد أن يبين لغيره أو جهل مسألة فالمقدم فيه هو الدليل الكتاب والسنة. وهذا طبعا لأنهم أراد أن يعبر، هم فهموا من الاستراحة أراد أن يتخلص من الصلاة فأنكروا ذلك، فأراد أن يبين لهم أن الراحة التي يريدها هو ما تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استرحت بها، أنا استرحت بأدائها وبالإتيان بها وليس استرحت منها، يعني ليس تخلصا من العبادة وتثاقلا بها، هذا هو المقصود، بل الصحيح نحن في خارج الصلاة ننشغل بالتعب والمشقة والجهد والضيق فنريد أن نرتاح من هذا الذي خارج الصلاة بأن ندخل في الصلاة فنرتاح من العناء والتعب والضيق والمشقة ونؤدي الواجب الذي هو علينا في ذلك. وطبعا كما قلت فيه بيان، نعم أحسنتي، فيه بيان لما يسأل المرء عن أمر يجهل من معه فيبين لهم بالكتاب والسنة، أيضا حديث الثاني البعض استدل به، حديث الثاني اللي هو رجل قال كنا نعود رجلا كان مريضا قال فحضرت الصلاة فقال البعض: هي جاريتي أتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. وبعض أهل العلم وبعض الشراح، ما أدري كان في رواية أخرى أم لا، استدلوا على مسألة صلاة الجماعة، لكن ما يظهر لي قالوا هنا بجواز صلاة الجماعة في البيت، لكن هو لا يظهر في الحديث على أن هو المريض صلى بالضيفين الذين أتوه، لأنه قال يا جاري ائتوني بوضوء لعلي أصلي. البعض استدل بالحديث على أن صلاة الجماعة لا يشترط فيها المسجد، فضلا عن أنها طبعا ليست واجبة عين واجب عيني، لكنه قالوا أيضا تسمى جماعة بوضوء. هنا حملوه على صلاة الفريضة، ولكن لا يظهر لي والله أعلم في الحديث بأنه صلى جماعة مع الضيفين. ما أدري لو في روايات أخرى، لكن بعض الشراح ذكر ذلك. أردت أن أشير فقط، ما الاستدلال بعيد شوية من هذا الحديث. طيب، حدثنا هارون بن زيد عن ابي الزرقاء، حدثنا ابي، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عائشه عليها السلام رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب احدا الا الى الدين. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب احدا الا الى الدين. كأنه طبعا الحديث فيه انقطاع سنبينه بين زيد بن أسلم وعائشة، لأن زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة، لكن هو كأنه في النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب أحدا إلا إلى الدين. يعني ممكن يقول لو كان يقول هذا مهاجر، هذا أنصاري، لأن هذه ألقاب محمودة. يعني كان لما ينسب إلى ما فيه الدين. قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، لأن الهجرة من الدين والنصرة كانت في الدين، فكان لو نسب أحد لا ينسبه إلا لما فيه من الدين، يعني فيه من الدين شيء. هذا على قول عائشة، من صح الحديث، الحديث فيه انقطاع كما يعني سيأتي معنا، أن زيد بن أسلم بينها وبين عائشة لم يسمع منها، فيه انقطاع. ولم يثبت ذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لو قلنا تنزلا، والمقصود هنا بأن ما كان ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو من نسب، كان يكون فيه شيء من الدين، ليس فيه أمور من الدنيا كما في المهاجرين والأنصار وغير ذلك. هذا هو المقصود. يعني طب ما الحكمة في إيراد الحديث مع قلنا مع تنزل في ثبوته، لكن بيننا فيه انقطاع؟ يعني ليش الإمام أبو داود أدخل هذا الحديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسب أحدا إلا إلى الدين؟ لعل كان المقصود، لأن إحنا كنا نتكلم عن المناهي اللفظية في الحديث الأولى، كأن هذا أيضا من باب الإرشاد، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم على أنهم لا ينسب، أنه كان لا ينسب أحد إلى الدين، على أنه يعني أنه لا أنه يلتزم. ما هو للدين مش الغير، ما هو الإنسان للدين يقصد به الغالب، أنه يقصد به الاستعمال الألفاظ التي ترد في كتاب الله عز وجل أو سنة رسول. يعني هو لا يريد أن يصرفهم عن عبارات الجاهلية، فما ينسب إلى الدين، كما قال في العتمة، قال العشاء فأرشدهم إلى ما جاء في الدين. أيضا هذا وجه. والبعض قالوا أيضا بأنه لا ينسب شيء لأحد بما فيه مكروه أو قبيح، فكان إذا أراد أن ينسب إلى ما فيه من الطاعة والحب، طاعة الله والحب وغير ذلك. إذا وجه بعضهم يقولون بذلك، يعني لما كان ينسب، هو كل الدين محمود، فلا ينسب شيء قد يكون فيه الذم أو ليس فيه الطاعة، فلا ينسب إلى أحد في معصية أو ينسب إلى أحد في شيء غير التدين أو غير ذلك. يعني كأنه لما ينسب إلى أحد فيه شيء من الدين. طبعا هذا لا يؤخذ منه ما قلنا من قبل في مسألة الأسماء التي بعض العلماء كرهوها كثير، مسألة عز الدين وزين الدين وشمس الدين وتقي الدين وصلاح الدين، كل هذا الألقاب التي ظهرت في أزمنة يعني قديمة، هذه لم يكن العلماء يعني يقولون بها، بل كانوا يكرهون ذلك لما فيها من التزكية ولما فيها من أمور أيضا في مناهج اللفظية التي قد بيناها من قبل. لكن كأن هنا المقصود من الحديث كما قلنا بأنه لو كان نسب كما نسب المهاجرين أو الأنصار أو شيء من الدين حتى لا ينسب إلى غير الدين، أو يرشاد للصحابة والأمة بعد ذلك على أنهم يعني يتحرون الألفاظ والأنساب التي ترد في كتاب الله عز وجل. الصديق، نعم أحسنتي، سيف الله المسلول كان كله أيضا من الدين، نعم جزاك الله خيرا. أيضا قال لأبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة، أيضا من الأمانة، ممكن أحسنت فتحت لنا الباب أيضا هذا. طيب يعني أنا نأخذ الحديث الذي يليه. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. هذا حديث أيضا فيه فوائد جيدة حقيقة. هو بوب التبويب فيما روي في الترخيص في ذلك. طب الترخيص في إيش؟ إيش رأيكم؟ فيها مسألة فقهية قلناها قبل حد ما تستحضرها. في مسألة رئيسة في هذا الباب، في إيش؟ في الفزع؟ لا، طيب قصة الحديث عموما، أولا كأن أهل المدينة قالوا في روايات كانوا في التورية. طب اكتبوا أين التورية في المسألة؟ مفيش تورية. لا، طب أقول لكم القصة بأن أهل المدينة كانوا في احتمالية انتظار عدو لهم أو يشكون في احتمال قدوم عدو، فسمعوا جلبة وصوت خيل أو غير ذلك ففزعوا. فقبل أن يتحركوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم في ذلك، خرج فركب فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه، فخرج فتبين له الأمر يعني ظهر الأمر، فلما رجع قال ما رأينا شيئا، يعني ما في شيء، مش ليس هناك العدو أو غير ذلك، ثم قال ما رأينا شيئا، ثم قال أو قال ما رأينا من فزع، يعني ما في شيء، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما سمع ومسرعا وقال وإن وجدناه لبحرا. طبعا وجدناه لبحرا هنا عشان أبين لكم يقصد الفرس. الفرس هذا لأبي طلحة كان لا يسير، كان بطيء، لكن لما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث لما ضرب الجمل جابر في البعير وكان أيضا يسير ببطء، فقال إن وجدناه لبحرا. طبعا هو بحر هذا تشبيه البحر فيه شدة الأمواج أو فيه السعة أو غير ذلك، فهنا وجدناه لبحرا يعني سريعا ذهبنا ورجعنا به، ومع أنه أصل في الأصل كان الفرس فيه بطء لكن بركوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدناه لبحرا ثناء على الفرس. هذا معنى الحديث. في عدة فوائد حقيقة، في عدة فوائد، لكن أنا وكل هذا المسألة الرئيسة في المسألة أريدها منكم حقيقة. طبعا أنا لو قرأت عليكم الباب هتأتوا بها. قال ما روي في الترخيص في ذلك، ايش الاستثناء؟ ايش الرخصة، ايش الاستثناء؟ طيب فين هي؟ مما ذكر سابقا تسمية البحر الفرس بحرا، لا ده تشبيه مش رخصة على حاجة، ده تشبيه في العرب يعني، مفيش فيه مشكلة. هذا ليس طيب، لا لا خلاص هي غابت عنكم، قلناها من قبل في الفقه بس أنتم مش مستحضرين الآن، لا لوم عليكم. هي المسألة الرئيسة في ذلك، لا هو جواز العارية. هو أنت قلتيها وأنا بقولها بقى. نعم أنت بقى، أو لما جبتيها الله أعلم بقى، ربنا من عليك بيها. نعم وأنا قلت هذا جواز العارية، بل قالوا استحباب العارية إذا علم بأن المعير، لأن هو استعار بدون إذنه، هذا الترخيص هنا جواز العارية، إذا علم بأن المعير، إذا وجد معارية بدون إذن المعير، إذا علم بأن المعير لا يمنع من ذلك تدقيقا يعني، عشان تكونوا، لأن الأصل العارية نعم لابد من الاستئذان، فهنا قالوا جواز العارية إذا علم بأن المعير لا يمنع. يعني الآن واحد عنده صاحب له، صديق أخ، زنق في مشوار راح معدي على البيت، قال دي مفتاح السيارة، ويعلم انه مسافر، دي مفتاح سيارة أخي فلان، وهو يعلم ان اخوه دوت وقعت له المفتاح وراح مشاويره ورجع راح مرجع العربيه واداله المفتاح. هذا لو كان يعلم بان هذا الاخ لا يمانع بانه يستعير اموره ولا، فهذا لا حرج في ذلك، لكن الاصل بان العاريه لابد لها من الاستئذان. مش اي واحد يدخل عند اي حد ياخد كتاب ويمشي يقول انا باخد كتاب شرعي عايز اقراه. وللاسف بعض الاخوه بتفعل ذلك، يدخل يزور احد في مكتبته والتاني ينزل يجيب له حاجه ويطلع واخد كتاب كده، وقال انا كنت واخد منك كتاب بس من كام شهر. يا ابني انت لابد تستعير الكتاب باذن، مش تاخده كده ده كتاب شرعي يعني، انت ده دين، ولو ده المصحف لا تستعيره من صاحبه الا باذنه. فنقول هنا ما يرجعش الكتاب، ده موضوع تاني طبعا، لكن انا اقول هنا جواز العاريه، بل بعضهم قال يستحب اذا لم يجد غيرها ويحتاج إليها في حرب أو في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكنه طبعا ظننت أن صاحبه كان موجودا. ده سؤالك؟ آه نعم. لا ما هو أصلا العارية أولا، لا ده هو كان خرج من الدار فوجد الفرس فركبه في الروايات الأخرى. نعم لا لا لم يكن يعلم، ده هو وجد حتى بدون سرج، في روايات أخرى كان الفرس بغير سرج، ففي مسائل أخرى لأن منها جواز ركوب الخيل بدون سرج، وفي أيضا قالوا جواز الغزو على الفرس المستعار لذلك، الواحد يستعير فرس أو يستعير شيء يقاتل به جواز. طبعا في كمية، طبعا هو أخذه بدون إذن أبي طلحة لأنه لم يكن موجودا في الروايات الأخرى، فجواز العارية دي بيناها، جواز الغزو فيها أيضا من صفات السلام شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس، لأنه خرج أول ما سمعوا الفزع كان النبي قد خرج ورجع ولسه ولم يخرج أحد من الصحابة، ففيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لحق، لا هذا تكرر، كان سيدنا علي قال إذا اشتد الوطيس كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين لما انحاز المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي ولا ايش، انا ابن عبد المطلب، لما قال انا النبي ولا فخر ولا حرج، ذهبت مني الان، انا ابن عبد المطلب، فقام ثم قال لعباس صيد في الناس، كان صيطا يعني لو او نادي على الناس، فنادى على الناس فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واحتموا به يوم حنين، أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم فنقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتقدم، وكان الصحابة يحتمون به صلى الله عليه وسلم، فهنا شدة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس، وهذا لا يفعله أبدا إلا شجاع، الجبان يتراجع ولا يتأخر في الركوب. فلما رجع قال لم تراعوا لم تراعوا ما رأينا شيئا، يعني ما تخافوش ما فيش شيء، ما رأينا شيئا، ما رأينا من فزع. وهذا قالوا فيه استحباب تبشير الناس بعدم الخوف، يعني لما أنت يتبين لك الأمر فتبشر الناس، لا تقلقوا الأمر هين الأمر بسيط ما في شيء، وإحنا رجعنا كل شيء الأمر وهكذا، في استحباب تبشير الناس بعدم الخوف. قالوا إن وجدناه لبحرا، وقلنا هذا فيه بحرا من واسع الجري سريع، ويعني شبه الجري الفرس بالبحر في الاتساع، انظروا اتساع البحر في الماء، فشبه الفرس باتساعه بخطواته وبجريه بالبحر. وهنا استنباط ببعض الفوائد، قالوا إباحة التوسع في الكلام، لأنه طبعا النبي قال إنه لبحر، يعني توسع في الكلام أو الترخص بتشبيه الشيء بالشيء، شبه شيء بشيء، طبعا في بعض المعاني، لأن ليس البحر في كل شيء حقيقة، لكنه بعض المعاني فيه في الاتساع. أيضا قالوا جواز ركوب الفرس بغير سرج، إن لم يكن عليه سرج. بعضهم قالوا يشبه البحر في السيلان تدفق، فكان أيضا هو يتدفق. والبعض قالوا هنا أيضا من الفوائد نزيد منها، جواز الثناء على الدواب. لما قال إنه لبحر وجدناه بحرا يثني عليه. وأيضا قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث للقصواء وسبقت، أو لما بركت ووقفت فقالوا القصواء حدث كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا لها بخلق، فدفع عنها أن تكون أن تأتي يعني بما فيه من قصر، مع أنها دابة، وفي الإحسان إلى الدواب بالاعتبار لهم وذكر الحسن فيهم، أو يعني نقول إيش الوفاء لهم بما يفعلونه، وهذا مع الدواب. سبحان الله، هذا من عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أخلاقي حتى مع الدواب. جمعيات اللي يتكلم عن الرفق بالحيوان، وهم بيقتلون البني آدمين مش الحيوانات، والإسلام فيه الرفق بكل شيء، يدعون أن هم اللي عندهم الرفق وعند المسلمين الدماء والقتل. في طبعا كما قلت من أن البركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث مع بعير جابر لما ركبه كان بطيئا في الأصل، جري به من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه عليه. أيضا فيه جواز الفزع، لأن لما يسمع شيء جواز الفزع في ذلك ولا إنكار فيه، لأن أهل المدينة فزعوا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع فزع وتعجل في الخروج للملاقاة. ففي أيضا جواز يعني أن الناس يفزعون إذا سمعوا شيء، لأن كانوا أصلا كانوا يشكون في وصول الأعداء إلى المدينة الغزاة، فلما سمعوا ظنوا ذلك فأسرعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم. طيب، قلنا مسألة فقهية التي قلناها هي من أهم المسائل هنا أيضا، أخذوها الفقهاء في العارية بجواز استعمال حق الغير إذا علم رضا. وأيضا يجوز استعمال حق الغير إذا كان في مصلحة أعظم، يعني أنت الآن ممكن تحدث يعني في حرامي موجود ويطارد حرامي، وما وجدت بالسيارة فلان أو موتوسيكل فلان تركبه لتسير خلفه لتدركه، أو لتدفع ضرر عن بعض الناس وتحتاج أنك تستعمل شيء ليس ملكك، طرد أن دخل ناس يهاجمون وأنت وجدت أشياء ممكن تستخدمها في الدفع وليست ملك لك لجار او شيء، او تاخدها تنزعها من شيء، فانت ان فعلت ذلك لدفع ضرر عن الناس فهذا لا حرج عليك فيه ويجوز. طيب هذا مجموعه الاحاديث التي مرت، اغلبها كانت تتكلم عن ادب الكلام والالفاظ، الا ما يعني جاء في اخر حديث الذي معنا الان. اعتقد ان احنا نقف عند هذا اليوم، اخذنا ساعتين كاملين بفضل الله. نقف عند التجديد في الكذب، باب في التجديد في الكذب. طيب نقف عند هذا، بس اضبطوا الوقف معي ارجوكم، باب التجديد في الكذب نقف عنده، ولو في اسئله نستقبلها. وفي احتمال ان احنا ايش رايكم نجعل الدرس الاسبوع القادم يعني بعد كده من الساعه 7 ان اردتم، ولا نكتفي يعني نبكر قليلا اذا كان هذا مناسب للحاضرين دلوقتي، ام نجعله كما هو 7:30؟ انا افضل لي 7:30 لا حرج، بس لو كان ده متاخر في الشتاء ممكن نجعله 7 ان اردتم ايضا، يعني ما اشكال عندي، لان العشاء تنتهي قبل 7 بدقائق. كما هو الآن يعني 7:30. طيب الأمر يرجع لكم لأن أنتم الأصل في ذلك. ممكن يستنبط أن بين الأصحاب قد أن لا مانع أن بين الأصحاب أن يعني يستنبط أن بين الأصحاب قد يستخدم بين الأصحاب قد يستخدم بدون اسم استئذان. نعم ممكن إن علم برضا الصاحب، نعم إن علم برضا الصاحب، يعني لو كان الأصحاب يعني لا بينهم، نعم هذا بيحدث طبعا بين الأصحاب والأصدقاء، لكن هذا نعم إن كان يعلم برضا. القيد هذا مهم، لأنه هتدخلي منين؟ هقول أبو طلحة لابد أن نقول بأنه لا يمكن أن لا يرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شيء منه، عشان بس احد ما يشكل علينا. فكيف علمنا؟ قلنا لان النبي الذي اخذ ذلك، بل هو يحق يستحق، كانوا يتقاتلون على ان النبي ياخذ منهم شيء، يعني يقبل منهم شيء اصاله منه، فلذلك قيدناه بالرضا. السؤال المقصود بالرخصه هو يبدو ان البعض يعني ان الرخصه المقصود في الترخيص في التشبيه، البعض قال ذلك، انت قلتيها تقريبا وانا رددتك عنها والله اعلم، لكن هو بعضهم قال الترخيص في التشبيه، في التشبيه انه شاب انه وجدناه لبحرا، لانه لابد ان نقول التبويب ياتي من اللفظ من ظاهر اللفظ، فبعضهم قال الترخيص في انه يقول يعني يقول عن الفرس يشبه الفرس بغيره، ده لو خدنا بظاهر اللفظ اللي موجود، لكن لو خدنا بالمعنى في مسألة الترخيص في استعمال حق الغير برضاه هذا لا يبعد أيضا، لكني لا أعلم إن كان أحد من الشراح قال بذلك أم لا. ما أنا قلت لك الترخيص على ظاهر اللفظ، قلته لك على ظاهر اللفظ أنه قال إن وجدناه لبحرا، فقالوا الترخيص في يشبه الفرس بالبحر، وهذا العنوان على ظاهر اللفظ. أما لو أردنا نقول على المسألة الفقهية، الترخيص من الإمام يعني من الإمام أبو داود، فقد يكون في مسألة الترخيص بالعارية الاستخدام. فهمتيني ولا لا؟ أنا مش عارف سمعاني كويس، فهماني؟ ما احنا قلنا ذلك يا استاذه امة الله صفاء، ما احنا انت قلت ظاهر اللفظ بيقول بان الترخيص المقصود فيه بالتبويب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدناه لبحرا، شبهه بذلك باحد المعاني الترخيص في جواز ذلك ان يقول المرء ذلك، يعني التعبير سائغ ان يقول ان وجدناه لبحرا من احد الصفات، ترخيص في التعبير لو اخذناه على ظاهر اللفظ، لو خدنا على المسائل في الحديث بأنه ترخيص في العارية إنه أخذ العارية واستخدمها لا يبعد أيضا، لكني انا اقول انت تسالني عن مناسبه التبويب للحديث، وانا بينت لك كده. لكن التبويب اجتهاد بيكون اصله من الامام يعني. يعني اما تقولي جواز العاريه ترخيص يكون، انا كنت اقصد ذلك. فالترخيص فيه الدلاله على جواز العاريه، لكن البعض قال الترخيص في القول الذي قاله عن في ظهر اللفظ. يعني بعض الشراح قالوا تشبيه الشيء بالشيء الذي يشابهه في بعض معانيه، هذا الترخيص الذي يقصدونه. نعم احسن الله. طيب في اي اسئله اخرى؟ طيب خلينا يعني نظل على نفس الوقت، الا ان يتغير البعض يعني يكون عنده رغبه في ان احنا ننقله، لان في مانع عند الاخت الموجوده، فلعل ممكن نبقى نرجئه بعد كده للسابعه ان شاء الله. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.